إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد قبل أن نبدأ في الباب الرابع من كتاب الرقاق سألني أحد إخوانكم قبل قليل قال توجد جماعتان في المسجد ففي أي الجماعتين أصلي؟ اعلم أن الجماعة الثانية إنما تبطل إن كانت الجماعة الأولى هي الجماعة الأصلية في المسجد التي يصليها الناس مع الإمام مع إمام المسجد. يعني إذا كانت الجماعة الأولى هي القائمة فلا يحل لأحد أن ينشئ جماعة ثانية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من دخل المسجد والإمام قائم يصلي بالجماعة أن ينضم إلى الإمام على الحالة التي هو عليها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله تعالى عنهما، واللفظ لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم مع الإمام فصلوا وما فاتكم فأتموا. وكذلك روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم المسجد والإمام قائم فقوموا معه، وإن وجدتموه راكعا فاركعوا معه، وإن وجدتموه ساجدا فاسجدوا معه ولا تعدوها شيئا. فأنت مأمور بأن تدخل معه على الحالة التي هو عليها، فإن تركت صلاة الجماعة وأنشأت جماعة أخرى فهي باطلة باتفاق أهل العلم. أما إن لم تكن الجماعة الأولى هي جماعة المسجد الأساسية فكذلك لا يجوز للمسلم أن يفرق جماعة المسلمين وأن ينشئ جماعة ثانية متعمدا، لكن إن فعل ذلك لا نحكم على الجماعة الثانية في هذه الحالة بالبطلان كما قال الإمام مالك رضي الله عنه. واضح؟ لكن لا يجوز له أن يفعل هذا لئلا يفرق جماعة المسلمين. الآن ننتقل إلى موضوعنا الباب الرابع، باب ما جاء في الأمل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال البخاري بمزحزحه بمباعده. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. واضح؟ وأورد البخاري في هذا الباب حديثين، حديثا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. نفسي أرسم لكم هذه الرسمة حد معايا ورقة فاضية من الممكن أن نرسم هذه الرسمة. طيب خلاص دي أكبر. جزاك الله خير. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الانسان اهو، هذا الانسان اللي هو في مركز المربع، وهذا اجله محيط به، أو قال قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، إن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. يعني لما نأتي إلى الحديث إن شاء الله، والحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بنفس المعنى لكنه ورد مجملا. تلاحظ أن في الباب الأول ورد حديث لأنس بن مالك بإجمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. اكتب بقى بعدين نبقى ناخد منك الله. فأصلح الأنصار والمهاجرة، ثم جاء تفصيله في الحديث الذي يليه، حديث مين؟ سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. كذلك في هذا الباب ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه مفصلا، وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أقل تفصيلا. قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ أخذه الأقرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قوله، قول البخاري رحمه الله، باب ما جاء في الأمل وطوله، وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أراد البخاري أولا الأمل هو رجاء ما تحبه النفس، خلي بالك من تعريف الأمل، رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى، هذان الأمران تكلمنا عنهما في المرة السابقة، هذان الأمران هما اللذان تسلل منهما الشيطان إلى أبينا آدم عليه السلام، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فالأمل هو رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى، وهو قريب المعنى من التمني، لكن الأفضل قول من قال الأمل ما تقدم له سبب والتمني بخلافه، الأمل ما تقدم له سبب والتمني بخلافه. يعني لو أن طالبا مثلا في المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية وتمنى أو أراد أن يدخل كلية الطب، فهذا يسمى أملا، لأنه يمكنه بالمذاكرة والتحصيل أن يصل إلى هذا الأمر. لكن إن دخل هذا الإنسان شعبة الآداب في المرحلة الثانوية، دخل شعبة الآداب ثم دخل كلية الآداب، ثم بعد ذلك أراد أن لو تخرج طبيبا فهذا يسمى بالتمني لأنه لم يتقدم له سبب. ومثل هذا قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ألا ليت الشباب يعود يوما، هل يمكن أن يعود الشباب يوما؟ لا يمكن. فهذا يسمى إيه؟ تمنية. فهناك فارق بين الأمل والتمني. الأمل ما تقدم له سبب، والتمني بخلافه. وقال بعض أهل العلم: لا ينفك الإنسان عن أمل. في حد فينا ما عندوش أمل؟ بعد ساعة هيعمل كذا، السنة جاية هيعمل كذا، لما يدخل الصيف هيعمل كذا. لا ينفك الإنسان عن أمل، فإن فاته ما أمله عول على التمني، يعود يا سلام ليتني فعلت كذا، ليته كان كذا. طيب، وقال بعضهم: الأمل، كل دي معناها واحد، لكن بتختلف العبارات في التفصيل يعني. وقال بعض أهل العلم: الأمل إرادة الشخص تحصيل ما يمكن تحصيله، فإن فاته تمناه، فإن فاته تمناه. هذه المسألة موجودة في كل إنسان إلا في الإنسان الزاهد. الإنسان الزاهد لا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما أوتي، لا، ما فاته لا يعول عليه، ويعرف جيدا أنه ليس من حظه ولا من نصيبه. وسيأتي بعض التفصيل لذلك ربما في هذا الباب أو في الأبواب التي تليه. أن يستجيب الله رب الخلائق كل، أن يستجيب الله رب الخلائق كلها فهو القريب. لماذا جاء البخاري بقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؟ قال: بمزحزحه، بمباعده. قال بعض أهل العلم: إنما جاء البخاري بهذه الآية لأن صدر الآية يقول: كل نفس ذائقة الموت، وفي آخر الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، طبعا: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما دامت الدنيا متاعا فإما أن يفارقك وإما أن تفارقه أنت. دي صفة المتاع، المتاع لا يمكن أن يبقى معك دائما، إما أن يفارقك وإما أن تفارقه. وقال بعضهم: مناسبة ذلك، لماذا قال البخاري بمزحزحه يعني بمباعده؟ أصل الزحزحة الإزالة، الإزالة. فقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، مع إن في صدر الآية إيه؟ كل نفس ذائقة الموت. قارن بين هذه الآية وبين الآية التي ورد فيها قوله تعالى بمزحزحه. حد يقدر يقول الآية دي؟ سورة البقرة: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، ألف سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يبدل لن يزحزح عن العذاب، وأما أهل الإيمان فإنهم سيزحزحون عن العذاب إلى الإيه؟ إلى الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لماذا أورد البخاري هذه الآية في هذا الباب؟ أراد أن يبين أن متعلق الأمل لا يساوي شيئا لأنه غرور. هي الأمال الإنسان في إيه؟ كلها آمال دنيوية، لكن لو كانت آمالا أخروية لأفلح الإنسان فعلا. ألم يقل ربنا عز وجل في سورة الإيه؟ الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير إيه؟ أملا. هذه الأمال، هذه الطموحات، هذا هو الطموح الذي ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه به حتى وهو يعمل ويقدح في الدنيا. لابد أن يستحضر نية، لابد أن يستحضر نية صالحة كي يكون عمله هذا طاعة لله عز وجل وفي ميزان الحسنات. سيأتي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الحديث الذي قال فيه النبي عليه السلام: الثلث والثلث الكثير. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: يا سعد، إنك لن تخلف، يعني لن تعيش في الأرض، فتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، حتى اللقمة التي تطعمها لامرأتك إن احتسبت ذلك عند الله عز وجل أثابك عليه سبحانه وتعالى. فالإنسان بالنية الصالحة تنقلب أعماله إلى إيه؟ إلى طاعات. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه الله عز وجل الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام. من هو المستام؟ اللي راح ينقي وعمال يقلب في البضاعة ويقلبها ويشوفها. وهناك من يغر البائع، بيغره حتى يشتري السلعة، هذا المتاع، ثم يتبين له بعد ذلك فساد ذلك المتاع ورداءته فيندم على هذا. وهذا شايف المثال في الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع يعني سلعة، البائع يدلس هذه السلعة على المستام المشتري الذي يقلب السلعة وينظر فيها حتى يغره ذلك البائع فيشتري السلعة، وبعد أن ينصرف يتبين له رداءة هذه السلعة وفسادها. من البائع في هذه الحالة الذي يدلس على المستام؟ الشيطان، هو الغرور بفتح الغين، الذي يوقع الإنسان في الغرور بضم الغين. فالشيطان قال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الإيه؟ المخلصين. فهو يزين الأرض، والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. وقوله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، هذا الأمر للتهديد ليس للإباحة، للتهديد، وفيه زجر عن الانهماك في ملذات الدنيا، فإن هذا يؤدي إلى هلاك العبد، يؤدي إلى هلاك العبد. فينبغي للإنسان ألا يغمس نفسه دائما في ملاذ الدنيا، فإن النفس تشره، كلما أعطيتها ازدادت شراها، كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في نفس كتاب الرقاق إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ واد من ذهب، وادي لتمنى أن يكون له واديان، هيعمل إيه بالواديين؟ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ويتوب الله على من تاب. نسأل الله أن يمن علينا بتوبة نصوح يرضى بها عنا. فقوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، شوف التعبير بالإيه، بالأكل، الأكل، لأن ده أهم شيء بالنسبة للإنسان. وكما ذكرت سابقا جاءت التعبيرات القرآنية بالأكل فيما لا يؤكل، لأن الأكل هو أهم مقصود من مقاصد المال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإحنا بنأكل الفلوس لا، لكن لما كان الأكل أهم المقاصد من اكتساب المال جاء التعبير عنه. وكذلك قوله تعالى ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، إيه؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم أورد الإمام البخاري أثرا، هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك عبد الله بن المبارك في الزهد. قال البخاري وقال علي رضي الله عنه الدنيا ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة كما ذكرت، وابن المبارك بسياق أتم من هذا، أن عليا قال رضي الله تعالى عنه إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا الأثر في غاية الأهمية، قول علي رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى. ليه اتباع الهوى؟ لأنه يصد عن الحق. قال فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. هات المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وابحث في هذه الكلمة هوى، ستجد أن الهوى يأتي في مقابلة الحق. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وتأتي كلمة الهوى مضادة للهدى، قال تعالى في سورة النجم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فتركوا الهدى واتبعوا الهوى. وتأتي كلمة الهوى مضادة للعلم، قال تعالى في آيتين في سورة البقرة ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. من اتخذ إلهه هوى، يعني إيه؟ مش في بعض الناس لما تسأله انت عملت كده ليه يقول لك والله مزاجي. كل واحد حر. وهذا الأستاذ بلال فضل يريد أن يستدرك على الشريعة ويضع قواعد من عنده، وله أسلاف في هذا كتوفيق الحكيم في الحوار الذي تخيل أنه مع الله. توفيق الحكيم كتب سلسلة من المقالات بعنوان حوار مع الله، من ضمن هذا الحوار توفيق يقول يا رب هل من المعقول أن تدخل بيتهوفن النار، وهو الذي ألف سيمفونية كذا وسيمفونية كذا؟ الله، يعني الله عز وجل يقول لا يا توفيق. طبعا هذا مضاد تماما لما أنزله الله عز وجل على عباده. كيف تقول ليس من المعقول؟ يعني ليس من المعقول، مش هذا استدرك على الله؟ هو الشيطان إبليس كيف ضل؟ لما سأله ربه عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني لا أرى حكمة في هذا الأمر والعياذ بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم؟ فيها قولان، أضله الله مع ما معه من العلم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل له قوله تعالى في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ربنا علموا الآيات، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي لوفقناه للعمل بها فازداد رفعة، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ترك ما معه من العلم واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والقول الثاني وأضله الله على علم منه تبارك تعالى أن هذا سيكون من الضالين، سيكون من الضالين. ألم يقل الله عز وجل من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا فعل الإنسان هذا طمس على أدوات المعرفة والاستقبال. الله عز وجل قال في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنه أعطانا الأدوات التي يمكن أن نحصل بها العلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإن وجه الإنسان هذه الأدوات إلى استقبال الباطل واتبع هواه طمس الله عز وجل عليها والعياذ بالله، وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ولذلك استحسن بعض أهل العلم في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أن تقف هنا، وعلى أبصارهم غشاوة، بدليل هذه الآية التي وردت في سورة الجاثية. واضح يا جماعة؟ طيب فضل الله يكرمك، انت معاك الورق اللي فيها الرسم زي بعضه. طيب وقد روى البزار بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخونا أنا لم أفرغ بعد من حديث من أثر علي بن أبي طالب. فتجد الهوى مضادا دائما لإيه؟ للحق، للهدى، للعلم، كلها نفس المعنى يا أخوانا، كلها نفس المعنى. والهوى كما قال ابن القيم لم يأتي في الكتاب والسنة إلا مذموما إلا في حديث واحد، وهذا الحديث رواه الحاكم من حديث أم سلمة رضي الله عنها بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن المعنى ورد في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالهوى مذموم دائما. إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى. وقال بعض أهل العلم إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار والعياذ بالله. اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ينسي الآخرة، لأن الإنسان دائما سيظل مشغولا بالإيه؟ بالدنيا. والشيطان بيزين، كلما حصل الإنسان شيئا جدد له الشيطان آمالا أخرى، لا يزال مستغرقا في هذه الآمال حتى يفاجئه الموت، حتى يأتيه الأجل، كما سأتي في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة. يبقى الدنيا فين؟ ماشية ورانا. وإيه اللي دخل علينا؟ الآخرة. أنت حين تركب القطار من محطة مصر متجها إلى الإسكندرية، بمجرد أن يتحرك القطار من محطة مصر، مصر وراء ظهرك، عم تبتعد شيئا فشيئا، والإسكندرية هي الداخلة عليك، تقترب شيئا فشيئا، أو أنت الداخل عليها. كذلك من لحظة أن ينزل الإنسان من بطن أمه يستقبل الآخرة. فتصور أن إنسانا يمشي إلى الأمام ورأسه إلى الخلف، كيف تكون حاله؟ واحد ماشي للأمام ووشه محل أفاه كما يقال، ده ممكن يقع في الحفر ويدهس الشوك بقدميه، ومن الممكن أن تصدمه سيارة فيموت، صح ولا مش صح؟ لأنه ماشي. حتى الأب لما بيوجه أبنائه أنت ماشي بص قدامك، مش لفت يمين وشمال، ده مش ملتفت يمنة ولا يسرى، ده هذا أدار وجهه إلى الإيه؟ إلى الخلف. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة. شوف هذا الكلام متناسب مع تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى حكينا عن الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما، من قبل الآخرة أشككهم فيها وأصرفهم عنها، ومن خلفهم قال من قبل الدنيا أزينها لهم وأشهيها لهم. يبقى تفسير ابن عباس متوافق مع التفسير عليه ولا لا رضي الله تعالى عنهما. ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، كما سيأتي كلام الإمام النووي رحمه الله أن العبد إذا وصلت روحه إلى الحلقوم طويت صحيفة أعماله وأغلق باب توبته وأري ما هو سائر إليه. خلاص بشبه المصير، أري ما هو سائر إليه. نسأل الله السلامة والعافية. وروى البزار بسند ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من الشقاء، أربع من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. والحرص على الدنيا، الإنسان الحريص على الدنيا بيعذب، وأما غير الحريص على الدنيا فإنه أقل، بل إنه لولا النهي عن تمني الموت ولولا الشعور بالتقصير في الأعمال لتمناه فعلا، لتمنى الموت. الدنيا لا يفرح بها. أربع من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. والحرص على الدنيا. وقد حذر الله عز وجل من قسوة القلوب وتوعد أصحابها بالويل الهلاك، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لكن لا تيأس، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني إيه؟ إيه المناسبة هنا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول كما أن الأرض تكون ميتة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فكذلك القلب القاسي إذا نزل عليه الوحي من السماء القرآن اهتزت. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مش كده؟ الله نزل أحسن الحديث، المطر الغيث أهو، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال بعض السلف من قصر أمله قل همه وتنور قلبه، لأنه إذا تذكر الموت اجتهد في الطاعة ورضي بالقليل. ماذا سيفعل بالكثير؟ قالوا ويتولد عن طول الأمل الكسل عن الطاعة. احفظ بقى ده وطبقه على نفسك، الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب. يبقى تولد عن طول الأمل، كم حاجة؟ خمسة. هما في الحقيقة أربعة، والأربعة دول تؤدي إلى الخامسة. يتولد عن طول الأمل، الكسل عن الطاعة، بيسوف في مسألة الطاعة، غدا إن شاء الله أفعل، بعد غد أفعل، وهكذا. الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب. العلامة ابن الجوزي رحمه الله له كتاب بعنوان تلبيس إبليس، تلبيس إبليس. أورد ابن الجوزي أبوابا في غاية العجب، كيف لبس إبليس على العلماء، كيف لبس على العباد، كيف لبس على الزهاد، كيف لبس على اللغويين، على النحويين، على المحدثين، على المفسرين. وفي آخر صفحة أورد بابا أخيرا في نصف صفحة قال ولبس على جميع الخلق بطول الأمل. كم من يهودي أو نصراني أراد أن يسلم فقال له تمهل، تأنى وانتظر، فإن تغيير الديانة ليس بالأمر السهل، فكر. فلم يزل به حتى مات على يهوديته أو نصرانيته. وكم من عاصم أراد أن يتوب فقال له إن العمر أمامك طويل، والتوبة في لحظة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بدلا من أن تتوب ثم تعود مرة أخرى. طبعا الجهل يجعل الإنسان يصغي إلى الشيطان. الإنسان إن تاب توبة نصوحا من المعصية ثم وقع فيها مرة أخرى لا تحسب عليه الماضية، محيت أزيلت خلاص، لكن لا يزال الشيطان يلبس عليه حتى يموت قبل أن يتوب. أن يستجيب الخلائق كلها فهو القريب. روى الإمام أحمد عن سبرة بن أبي الفاتح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك. يا رجل ده أنت ممكن أمك تروح فيها، تسلم ده أمك هتروح فيها، وأبوك أبوك اللي رباك وتعب عليك تسيبه كده تروح الإسلام؟ فعصاه فأسلم، رضى الله عز وجل به خيرا. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، حب الوطن عهد علي، هتسيب الوطن وتروح تعيش في بلد تاني غريب؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول يعني ايه؟ الفرس لما تيجي تربطه بالحبل من رقبته ثم تربط طرف الحبل الآخر في الوتد، يبقى الفرس بيتحرك في مساحة أقصاها دائرة نصف قطرها هذا الحبل. تكملة الحديث: وقعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد، وهو جهد النفس والمال، فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد. يبقى الشيطان بيحاول يلبس على الإنسان دائما، ولبس على جميع الخلق بطول الأمل، بطول الأمل، ويتولد عن طول الأمل مرة ثالثة كما ذكر بعض السلف، يتولد عن طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب، والقسوة في القلب. نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن الجوزي رحمه الله: طول الأمل مذموم إلا في حق العلماء، طول الأمل مذموم إلا في حق العلماء، فلولا طول أملهم ما صنفوا ولا ألفوا. لكن قال غير ابن الجوزي كلاما وجيها، قالوا: طول الأمل مطبوع في الناس. سيأتي في الباب القادم إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. فطول الأمل مطبوع في ابن آدم، وفي طول الأمل سر لطيف، فإنه لولا طول الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه بأن يشرع في أمر من أمور الدنيا. فالمنهي عنه هو الاسترسال مع طول الأمل وعدم الاستعداد للآخرة. هذا هو المذموم، الاسترسال مع طول الأمل وعدم الاستعداد للآخرة. روى الطبراني بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. والنصوص يصدق بعضها بعضا. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين. وقد ذكرت أن الزهد إنما يكون بثلاثة أمور: أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، لا يلتفت إلى الناس لا مدح المادحين ولا ذم الذامين، لأنه لا يعمل من أجل الناس وإنما يعمل لله عز وجل، وإلا كان العمل حابطا، نسأل الله السلامة والعافية. ثالثا أن يتحقق فيه قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فكان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضي الله عنهم كانوا من الزهادة بمكان. انظر إلى هذا التابعي الجليل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن جده، كان يطوف بالبيت فلقيه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك يطوف أيضا، فقال لسالم: سلني حاجتك. فقال سالم: إني والله لا أستحيي أن أسأل غيره وأنا في بيته، أسأله هو سبحانه وتعالى، أسألك أنت ليه؟ فلما فرغ هشام من الطواف وقف ينتظر سالما، فلما قدم عليه قال له هشام: الآن سلني حاجتك. فقال له سالم: أمن حاجة الدنيا أم من حاجة الآخرة؟ قال: من حاجة الدنيا، هي الأخيرة حد يقدر عليها؟ من حاجة الدنيا. فقال سالم: إني والله لأستحيي أن أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ شايف زهدهم جعلهم فرسانا حماة للإسلام، لأنهم لم يحتاجوا ولم ينظروا إلى ما في أيدي الملوك، ولذلك قال العلامة ابن أبي شامة: ولم ينظروا أيضا إلى ما في أيدي الناس إطلاقا، وبذلوا علمهم حسبة لله عز وجل ورجاء الثواب في الآخرة. قال العلامة ابن أبي شامة رحمه الله: كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم. يعني إيه صانوا العلم؟ لم يحولوه إلى سلعة يتاجر بها، نسأل الله السلامة والعافية. أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم، ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين عانهم الشافعي رضي الله عنه حين قال: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. هؤلاء هم الفقهاء، هم دول الفقهاء، مش الفقيه، ليس الفقيه الذي يحفظ آلاف المسائل، أبدا أبدا. كلمة فقه كانت عند السلف الصالح بخلاف الاصطلاح الحادث. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. قال السلف: وكأنه أخذ هذا من قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال فرقد السبخي للحسن البصري، سأله في مسألة فأجابه الحسن، فقال له فرقد: إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن: خلي بالك، أصحاب الحسن وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما كانوا يقولون، كان عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وكأن النار لم تخلق إلا لهما، لكن هو مش شايف كده خالص. قال له الحسن: ثكلتك أمك يا فرقد، وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتبصر بذنوبه، المواظب على عبادة ربه، الورع، الكاف. الكاف من كف النفس، يعني دائما عنده فرامل يفرمل بها نفسه عن شهواتها، فرامل يفرمل بها لسانه عما لا فائدة فيه من الكلام. وروى ابن ماجة بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. كن عفيف النفس، اليد العليا خير من اليد السفلى. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين. شوف ربعي بن عامر، شوف خالد بن الوليد لما قال لقائد الفرس: لقد جئتكم بأناس يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. تصور واحد بيحب الموت زي ما أهل الدنيا بس الموت في إيه؟ مش الموت في طيس، يحب الموت في سبيل الله. فواحد يحب أن يقتل في سبيل الله كما يحب أهل الدنيا دنياهم. فلذلك علوا وارتفعوا وسادوا لما لم تكن الدنيا في قلوبهم، فإنهم سادوها وجعلوها في أيديهم رضي الله عنهم. ورغم أن الله عز وجل، شوف أي واحد من هؤلاء كانت تقبل عليه الدنيا، عبد الرحمن بن عوف كان مليونيرا رضي الله تعالى عنه، وروى البخاري عنه أنه كان صائما. الإنسان لما يبقى صائم ويضرب مدفع الإفطار بيحصل إيه؟ عمال تلاقي إيده من هنا ومن هنا ومن هنا، ناقص يقعد يجلس في داخل الطبق. عبد الرحمن بن عوف كان صائما، قرب إليه طعام وكان صائما، فنظر إلى طعامه وقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، وما ترك إلا نمرة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه. وقتل حمزة وكان خيرا مني. هل الاثنين دول أفضل من عبد الرحمن بن عوف؟ كلا والله، عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة. لكن هو ليه أحد العشرة المبشرين بالجنة؟ دول لهم مواصفات، لهم مواصفات، يعملون الأعمال التي تؤهلهم لهذه الرتبة العالية، ومنها التواضع وعدم النظر إلى النفس. واخد بالك؟ مات مصعب بن عمير ومات حمزة وكان خيرا مني، ونحن نخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت إلينا. أنا لسه قاعد في الدنيا لحد دلوقتي بعمل إيه؟ وباكل وبشرب. ونحن نخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت إلينا. فجعل يبكي، يقول الراوي: فوالله ما امتدت يده إلى الطعام. شايف؟ كانت الدنيا تقبل عليهم وهم يخافون منها، يخافون منها. وقد ذكرت لكم سابقا حديث عتبة بن غزوان. طيب، صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. أعتقد أن الوقت قد فات، فنحن لازلنا نقف عند هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. فنكمل بقية هذا الباب الأسبوع القادم إن شاء الله، إن كنا من أهل الدنيا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بالعلم والحب التقت وتعالقت نادي القلوب.